بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله، أي لأنه يتضمن الشرك بالله تعالى والإساءة إلى رب العالمين والتعدي على جناب الذات الإلهية، نعم، وإضافة اللوم إلى الله عز وجل. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يا إخوان، هنا قد يوهم، لأنه الآية هي واضحة، لكن قولهم نموت ونحيا قدم إيش؟ الموت ونحيا. طيب كيف نموت ونحيا وهم ينكرون البعث وقد قالوا نموت ونحيا؟ قالوا في تفسيرها يموت أكابرنا ويحيا أصاغرنا، وقال إيش؟ ما هو إلا فرج أرض تبلع وفرج يدفع، مرأة تلد وأرض تبلع الأموات. فقول نموت ونحيا زي التقديم والتأخير، أي نحيا أن تولدنا أمهاتنا ونموت، بذلك إيش؟ وما يهلكنا إلا الدهر، ما هناك موت وما هناك ملك موت وما هناك بعث. فلا يفهم من قوله نموت ونحيا أنهم يؤمنون بالموت، واضح، ويؤمنون إيش؟ بالبعث، نحيا أين بعد الموت بالمبعث، وهذا ليس بالصحيح، لأن الآية تقرر أنهم ينكرون البعث، إنما يقصدون إيش؟ يموت ميتنا ويحيا من ولدته أمه، حياه موت فقط. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. هنا في إثبات إيش؟ حصول الأذية لله سبحانه وتعالى. طيب، وهذه صفة يتصف بها الله عز وجل، لكن ما لا يتعدى إلى الله شيء، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت له النبي أنه يحصل يتأذى من كلام عباده وتطاولهم وسوء أدبهم معه سبحانه وتعالى، وليس كتأذي الخلق ولا ما كما يحصل الإنسان من تغير. فهذا كالصفات الاختيارية التي كالغضب يغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أغضبنا، وهنا إيش؟ آذونا، يؤذيني. طيب يا أخوان، فالله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وعند وجود مقتضاها، نعم. وقد قال في حديث آخر كما قال بالنسبة للمؤمنين، قال: لن يضروكم إلا أذن، هكذا لن يضروكم. وفي الحديث هنا إيش؟ قال تعالى إيش؟ وما هم بضارين، إيش في آية؟ لن يضروا الله شيئا إن الذين، وقال في آخرها لن يضروا الله شيئا، فنفع عن نفسه، هذه صفة سلبية، لن يحصل لله إيش؟ الضرر، ما يضرونه، لكن هنا أثبت الأذية، يؤذيني ابن آدم. وفي الحديث الآخر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، نعم، لكن نفع الضر لا يمكن أن يحصل، مستحيل، نعم، إذا كان نفع أن يحصل للمؤمنين فلا يحصل لله سبحانه وتعالى من باب أولى، نفع عنه، فهي صفة سلبية منفية عن الله، لكن الإيذاء صفة ثبوتية أثبتها، يؤذيني ابن آدم، نعم، فهي صفة اختيارية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: طيب ماذا يفعل ابن آدم حتى يؤذي الله؟ قال: يسب الدهر. قال: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لمسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي خالقه ومقلبه وموجده، فما يحصل لكم فيه من أضرار، الدهر مخلوق لا يقدم ولا يؤخر، جماد لا يسمع ولا يبصر، نعم، يقلبه الله سبحانه وتعالى وهو بيد الله، إنما أنتم عند أن تسبوا الدهر تسبوا الذي أوصل إليكم الأضرار وابتلاكم بها، وفي الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فيكون السب متعدي إلى خالق الدهر، أنتم تظنونكم تسبون الدهر في الحقيقة هو مخلوق، إنما تسبون الذي أوصل إليكم هذه المصائب. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار. الدهرية فرقة جاية قديمة قبل الإسلام، حتى بعضهم يقول انقرضت، لكن ما العلمانيون والاشتراكيون هم دهرية، ما يؤمنون ببعث. نعم، لكن الدهرية فرقة قديمة لا تؤمن بالبعث، يقولون نحيا ويموتون، من مات انتهى، فلا قيام هناك ولا بعث ولا جزاء. قال ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نحيا ونموت، يموت كبارنا ومن قد ومن مات ويحيا صغارنا. ما ثم هنا، ثم ليست عاطفة، هنا إيش؟ ظرف مكان بمعنى هناك. قال تعالى وإذا رأيت ثم، أي هناك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم الذين يشتغلون بإيش؟ بالبحث عن الإله والخالق وما إلى ذلك، سموا ذلك ولهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهم ينكرون البدءة والرجعة، يعني يقولون إيش؟ العالم هذا ليس له بداية، إنما هو يقولون بالتسلسل. نعم، والرجعة ينكرون البعث بعد الموت. وتقول الفلاسفة الدورية، الدورية سيأتي تعريفهم الآن، المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، بالدور تدور وهكذا، كل سنة يرجع كل شيء كما كان، فهذا معنى الدورية. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه وتعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، هذا صادر عن أوهام وظنون وتخيلات، أي يتوهمون ويتخيلون. ولا تثم ولا تحين مناص، قال فبصرك اليوم حديد. من متى يبدأ هذا يا أخوان؟ عند أن يعاين، عند أن تبلغ الروح الحلقوم وهم ما زالوا في الدنيا، يرى ما لا ما لا ما لم يكن يتوقع، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم، سبحان الله، عند أن إذا وصلت الروح الحلقوم هنا ينكشف الحجاب، فيرى أمامها الملائكة ملك الموت ورفاقه الذين يستلون الروح ويأخذونها، ويرى ملائكة العذاب ويرى البرزخ، ونسأل الله السلامة والعافية. قال فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية لا يقل أحد ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. طيب، هذا اللفظ يا إخوان قوله فإني أنا الدهر، هذا سيأتي عن ابن حزم أنه أطلق على الله إيش؟ اسم الدهر، استنباطا من هذا الحديث. لكن قوله فإذا شئت قبضتهما، أول شيء أرسل الليل والنهار، تفسير ليش؟ لقوله وأنا الدهر، هكذا فإني أنا الدهر. وأيضا فإذا شئت قبضتهما، فهل يقبض نفسه؟ عرفنا، فهذا مفسر على أنه أراد إني أنا الدهر، أي خالق الدهر وموجده ومقلبه والمتصرف فيه. نعم، قال في شرح السنة، هذا البغوي في شرح السنة، الحسين بن مسعود أبو محمد، حديث متفق على صحته، أخرجاه البخاري ومسلم من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدار وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدار ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إن هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدار، انتهى باختصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن سب، يعني وهو يقرر في كتابه الصارم المسلول عن السباب الذي يصدر من الرافضة ومن غيرهم في حق الصحابة، قال إن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله سبحانه وتعالى أو بعض رسله خصوصا أو عموما، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام. إن لم يعلم أنه حرام ويعذر مع العلم تعزيرا بليغا، لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل، وإن كان يخاف عليه الكفر. مثاله أن يسب الدهر الذي فرق بينه وبين الأحبة، أو الزمان الذي أحوجه إلى الناس، أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه ونحو ذلك مما يكثر الناس قوله نظما ونثرا، فإنه إنما يقصد أن يسب من يفعل ذلك به، ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان فيسبه، يعني هو ما قصد في الحقيقة سب الله، يسب من فعل بهذا ثم ينسب هذا الفعل لمن بالدهر، هذا يعتبر جهل. قال فيسبه وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه، فيقع السب عليه من حيث لم يتعمده المرء، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وحرمه ولم يذكر كفرا ولا قتلا، والقول المحرم يقتضي التعزير والتنكيل. إذن الإطلاق هذا القول الحقيقة أنه إيش؟ ليس بتكفير، هكذا ولا لا؟ إنما يعتبر معصية ومحرم يحتاج إلى تعزير، إن كان جاهلا يعلم، وإن كان يعلم بأن هذا منهي عنه يعذر وينكل به، لكن قال لا يكفر، وإن كان يخشى عليه من الوقوع في الكفر. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الغريب في الأثر إيش؟ زيادة كان أهل الجاهلية هكذا، أما الحديث فهو ثابت في الصحيحين، فاستغربها المصنف. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور وهو الرمادي عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثل رواه، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، وأخرجه صاحباء الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق أي عند الإمام أحمد نعم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي قال مولى الحرقة على شرط مسلم، هذا لولا أن في سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي ودهراه وأنا الدهر، لكن فيه عنعنة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعن، فالحديث ضعيف. وكانت بين محمد بن إسحاق مشاجرة شديدة هو والإمام مالك إمام دار الهجرة. محمد بن إسحاق بن يسار قرشي من صليبة قريش، طيب، والإمام مالك يماني عسيف، كان جده عسيف في مكة، يعني عامل كاليمنيين الذين يعملون، فلكن في الرتبة في العلم الإمام مالك إمام دار الهجرة وكبير العلماء وكبير إمام المتثبتين وكبير الحفاظ، إمام دار الهجرة. ومحمد بن إسحاق في المغازي إمام كذا، لكن صدوق، وذاك إمام ثبت، لكن انظروا العدل والإنصاف عند أهل السنة. فكان محمد بن إسحاق يقول ايتوني بحديث مالك وأنا بيطار، يريد أن يتنقص الإمام مالك. فالإمام مالك لما بلغ هذا قال إيش؟ دجال من الدجاجلة، ما تعصب أهل السنة لمالك معنى. فقال الإمام الشوكاني لولا أن الذي قالها مالك لكان أحق أن تقال فيه، لكن مالك له جلالته ما نقبل منه هذا الكلام أنه يقول عن محمد بن إسحاق دجال من الدجاج. يعني العالم قد ينتقم لنفسه، قد يتحامل. نعم، فالله يعصم من يشاء. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملاء ملامة قالوا يا خيبة الدهر. هذا الكلام من الشافعي يدل على أن هذا اللفظ الذي ورد عند ابن جرير إنما هو مدرج من بعض الرواة، نقله عن هؤلاء العلماء فأدرجه ربما من أجل فسر. فالذي روى الحديث عند ابن جرير ظن أنه من صليبة إيش الحديث، وإنما هو كلام من أهل العلم واستشهد عليه بحديث أبي هريرة فجعله كالمساق الواحد كالحديث الواحد. قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال ولو لم يعينوه. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم رحمه الله ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من أسماء الله تعالى من أسماء الله الحسنى أخذا من هذا الحديث، هذه ظاهرية محضة، ليته كان ظاهريا فين في الأسماء والصفات البقية التي تمر على ظاهرها، أولها وعطلها هو جهمي، ثم جاء في اسم الدهر وأخذه على ظاهره، لماذا ما تمظهرت في بقية الأسماء والصفات بل تجهم رحمه الله؟ هذا من العجائب. فعكس قلب الأمور، عكس القضية محمد بن حزم أبو علي أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى، فمظهر في نصوص الطهارات والفقه التي يجوز فيها التصرف والفقه والراجح والمرجوح هكذا ولا لا؟ قد تحصل اشتباه لأنه يأتي حديث يجيز وحديث يحرم، حديث يفيد الكراهة وحديث يفيد الإباحة، فيجوز تحيل وتميل في باب الفقهيات لأن الأحاديث متكاثرة فيها باب العبادات، فجمد وأصبح ظاهريا في باب الفقهيات وباب العبادات، ما نقول باب الفروع لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية فلا نعيدها نحن، سمونا العقيدة أصول والفقه فروع والدين كله أصول، وإنما جاء التقسيم هذا من أصحاب من المبتدعة وأخذه أصحاب علم الكلام معتزلة وأشاعرة وغيرهم. نعم، فلكن نقول إيش، فمظهر فين وجمد في باب الفقه الذي يجوز فيه الاجتهاد، واجتهد في باب الأسماء والصفات مع أنه كان ينبغي عليه العكس، يكون في باب الأسماء والصفات باب العقائد ظاهريا هكذا، لأنه قال إيش النصوص تؤخذ تمر على ظاهرها مذهب السلف، وفي باب الفقه يحتمل ينظر الراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ. نعم، قال وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، فبطل احتجاجه بأن إيش كيف يقلب نفسه، لأنه قال أقلب الليل والنهار جملة مفسرة لقوله أنا الدهر أي أقلب الليل والنهار. نعم، وتقليبه تصريفه تعالى فيما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله بيدي الأمر، يعني فتفيد إيش بيد الأمر مفسرة قوله الدهر، ترد على ابن حزم. قوله في رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر فإنه بإرادة الله وتدبيره وبعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين عندكم الحالتين، لكن مقتضى اللغة والنحو أنها إيش الحالين، لأن الحال هي مؤنثة في ذاتها لفظها مؤنث. طيب أنت كيف حالك، ما أقول كيف حالتك، هذا لحن يعتبر ومن الدخيل على اللغة هكذا، لأن هي أصلا هو لفظ مؤنث، فكيف تؤنث مؤنث هكذا، وكيف لما قل إيش كيف الحال هي مؤنثة معناها الحال، ما أقول كيف الحالة تدخل، هو مؤنث ما يحتاج إلى التأنيث، فهو الآن قال حالتين وصاب إيش الحالين لأنه مثنى معناه مؤنث أصلا، وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم ونعيش نختبركم. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة كما في ومسبته كثيرة كما في أشعار المولدين، المولدين الشعراء المتأخرون الذي يظهر من الدولة العباسية وكذا، مثل أبو طيب المتنبئ مولد لا يحتج بشعره هكذا. لماذا مولد؟ قالوا هذا من الشاعر الجدد الذي خالط الأعاجم، ولدوا في عصر الإسلامي الذي كثر الأعاجم في بلاد العرب ممن دخلوا في الإسلام فخرب اللسان العربي، عرف الآن. لكن المتقدمون جرير ممن يحتج بشعره، حتى يحتجون بشعراء كفار. سبب إيش؟ أنه شعره ما زال عربي أصيل، ويحتج به في التفسير في النحو في القواعد العربية، ودون المعلقات السبع اعتمدوا عليها وأخذوا منها شواهد كثيرة، حتى بعض الأبيات فيها فسوق وعصيان ويستدلون بها. أومت بعينيها من الهودجي لولاك في ذا العام لم أحججي، هذا غزل لكن لم أحتاجوا منه اللغة العربية، لأن كثير من كلام اللغة العرب والغرائب حفظت في المعلقات السبع، حفظت فاحتاجوا يستدلون بها من باب تثبيت اللغة العربية لا أنهم يتغزلون بها. وكثير تجد في القاطر وفي من عقل، ولذلك عندك الذي أبو نواس الحسن بن هانة، ما هو الحسن بن هانة هكذا؟ الحسن بن هانة هو أبو العتاهية أم أبو الحسن بن هانة أبو نواس؟ على كل ها يا كنت أذكرها قبل يومين، الله يهديكم هنا ها؟ طيب أبو نواس ولا الشاهد أنه قال كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. هذا الشيء هذا من شواهد القطر، ومع ذلك هذا معترض لأنه أتى من باب أفعل التفضيل وهو يصف الخمر الآن، ومع ذلك أتوا به يحتجون به من أجل الشواهد أفعل التفضيل، وهو منتقد البيت من حيث بعض الأشياء. وين وصلنا؟ نعم، كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة، أي لا وصف السنين بالشدة ليس من إيش؟ من سب الدهر هكذا، لأن الذي فعل هذا هو الله سبحانه في الحقيقة. لما تقول هذه سنوات شداد تقصد أنها قاحلة ما فيها أمطار ما فيها خير، أنت لا تقصد سب الله، أنت تصفها هي، وإن كانت الله هو الذي فعل هذا، هذا ليس من سب الدهر. نعم، ونحو ذلك قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقول أبي تمام أعوام وصل كاد ينسى طيبها، ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز. قال الشارح رحمه الله تعالى قول المصنف رحمه الله تعالى باب، أي حكم، باب حكم التسمي بقاضي القضاء ونحوه. قال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس، يا سيد الناس، هذا جاري موجود الآن، تفضل يا سيد الناس. سيد الناس من هو؟ الله، هكذا. نعم، وسيد الكل، وستة الكل أيضا يدخل فيه. ست الكل يا سيد الكل باللغة المصرية. كما يحرم بسيد ولد آدم فإن هذا ليس لأحد إلا الرسول إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم، فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك. قال رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاء قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. وقال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وقال سفيان يعني ابن عيينة كما سيأتي: مثل شاهن شاهن شاه، هذه بالفارسية شاهن شاه ملك الأملاك. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع حقير أحقر اسم، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو إلى المعير، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا من أي باب يا أخوان؟ من درس منكم نحوا؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حذف كان مع اسمها وبقى إيش خبرها دالا عليها. إن كان ألا طيب إن كان المجازى الجزاء خيرا فهو خير فخيرا هكذا، وإن كان المجازى شرا شر شر شرا نعم. فكما ورد في الحديث اللهم لك الحمد، وأحيانا يأتي حذف إيش كان مع اسمها، تأتي حذف كان مع اسمها ويبقى خبرها، وأحيانا يبقى إيش حذف كان وحدها وتبقى اسمها وخبرها. نعم هناك قرائن: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. هذا من حديث حذيفة لكن في سندي رجل مبهام. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه عند العجم، هذه عند العجم ليس على إطلاقها، إنما عند من يتكلم عند الفرس ومن يتلفظ بألفاظ يتكلم بلغتهم في بلاد فارس. نعم لكن هم كانوا المشهورين عند من؟ عند العرب، لأنه كانت الناس ما في رحلة، ما يعرف الناس هناك صين دنيا بعيد، ما يعرفوا أندلسيا تعرفون، ما يعرفون جزائر ما قد فيه ولا ليبيا تلك الأيام صحراء في بلاد البربر فقط، لكن ما يعرفون أن هناك ناس، ما يعرفون أمريكا ما في، ما يعرفون بريطانيا أوروبا ما في، ما يعرفون اليابان، العرب حدهم الشام فقط والحبشة هذه أقرب البلاد لهم وفارس وهم مضطهدون. فلذلك ما يقول العجم يقصد من؟ فارس. أما الروم يقولون إيش؟ الروم ملك الروم وينظرون لهم بتعظيم لأنهم فقراء وبلدهم جنات. طيب فجاء الإسلام وأعزهم الله عز وجل وله الفضل والمنة، قلب الأمور جعلهم ملوك العالم لما تمسكوا بالكتاب والسنة وتحققوا التوحيد، ملكوا رقاب الناس من فضل الله سبحانه وتعالى. ولله ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتلك الأيام نداولها بين الناس سبحان الله. قال مثل شاه شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم أي فارس. قال ابن القيم والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك تشبه من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه. قوله في رواية أغيظ رجل على الله، قوله أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب، هنا في عندنا صفة إثبات صفة إيش التغير، أغيظ رجل اسم عند الله عز وجل. طيب فهذا صفة اختيارية على ما تليق بالله سبحانه وتعالى. من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه، نعوذ بالله، والله أعلم، نعوذ بالله من غضب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله أخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة. الإنسان يحتقر نفسه، لماذا يتعظم مهما كان الإنسان يجلس؟ رأيتم أولاء الرؤساء مثلا، لا بعض الناس يظهر لابس أجمل، هل تعرفون في ملابس ربما بألف دولار ألفين دولار؟ تعرفون لما تعرفون؟ ما تعرفون؟ إيه ملابس بخمسة وثلاثين ألف دولار. أيوة شفت هذا الشماغ هذا اللي عليه، هذا هذا بكم؟ هذا بألفين ريال يمني، يعني معادل أربعين، يعني عشرة دولار، هذه هكذا ولا لا؟ أربعين ريال بالسعودي مثلا. أنا دخلت شركة مكة وأسأل في نوع مثل هذه بمية وخمسين ريال سعودي. طيب فاستعجبت من اليمني، هم يمنيون، قال تستعجب، روح المحل ذاك بجانبي، واحدة مثلها بثلاثة ألف سعودي بثمانمائة دولار، يعني هذه بس مثل هذه بالضبط، قال بثلاثة ألف سعودي يعني بثمانمائة دولار. طيب أضع على رأسي ثمانمائة دولار في ملابس هكذا. فالشاهد من هذا يتذكر الإنسان عند أن يدخل دورة المياه يتغوط، ما قيمتك للإنسان؟ وتخرج الروائح مننا، وإذا ضرط الإنسان في مجلس استحيا وخرجت رائحته، إيش إذا نتعاظم لماذا؟ ربما الواحد منا يجلس في مجتمع بطنه قرقرق يستحي. طيب إذا لماذا تعاظم بطني هي منفوخة وتحاول الضراط أن يخرج؟ لماذا الإنسان يتعاظم؟ لماذا ننتفخ؟ نسأل الله السلامة والعافية. لأي شيء؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قالت على إيش؟ في من ضعف، هو الذي خلق الإنسان من ضعف، ها؟ أي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا وشيبة. قال تعالى إيش؟ ثم عاد كالعرجون القديم. الإنسان هكذا يبدأ صغير. لماذا نتعاظم وعندما ولدتنا أمهاتنا ولدتنا بالدماء وحيض النفاس ذاك ودم النفاس وغسلونا، ثم يبقى الولد يصرخ ويتغوط يغسلونه ويكبر وكذا ويبول على نفسه ثم يكبر ثم كذا، وفي النهاية نتكبر على الله عز وجل ونتعاظم؟ قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدله في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. بالأمس نحن في حالة بعض الناس يخوله الله، يمكنه، يعطيها السلطة، سبحان الله العظيم، ثم إذا وصل السلطة رب العالمين يمد لهم، يصبح عنده جيش وحماة ويطغى ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، يأتي الموت يقرطه من بينهم، لا ينفع حرس ولا قوات ولا طيران ولا حماية، أخذه الموت. صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أين وصلنا؟ نعم، وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم. لذلك الأنبياء لماذا هم أحب الخلق إلى الله؟ لماذا؟ ها؟ تواضع. وما جعلهم الله عز وجل، بل الله اصطفاهم واختارهم هم. لا نقول إن النبوة تأتي بالرياضة، هذه زندقة، ولكن الله سبحانه اصطفاهم وخلقهم من أفضل الخلقة ومن أفضل الطين ومن أفضل الأحساب والأنساب ومن أفضل الأسر لحمل رسالته سبحانه وتعالى، وأنعم عليهم بالتواضع والعبودية والذل والانكسار والإخلاص لله والحب لله سبحانه وتعالى. فكانوا أحب خلق الله، وفي ذروتهم من؟ الخليلان، وفي مقدمة الخليلين من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما خلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا عدد له نعمة ثم أعطاه صفاتها كانت فيه. فأما اليتيم فلا تقهر، كنت يتيم، وأما السائل فلا تنهر، أنت فقير فأغناك الله لأنه أنعم عليه ثم قال وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. أيضا من أفضل ما تميز به الأنبياء أن الدنيا كانت حقيرة في أعينهم، وكانت الدنيا هنا فائدة يعني تفيد تقرر ما أقول أن الأنبياء كانوا أحب خلق الله، لأن الدنيا حقيرة عند الله عز وجل، ونحن عند أن نعظمها نسقط من عين الله عز وجل، لا ننكر، نحن نبتلى ما نقول بعصمة أنفسنا. قال الجنيد رحمه الله: ما من شيء أسقط للعلماء من عين الله من مساكنة الطمع مع العلم في قلوبهم. فالأنبياء كانوا أرفع وأنزه من هذا، ولذلك جاء في أثر أو حديث لما جاءت الزكوات وصدقات كثير أموال وكذا، فجاء العباس قال يا رسول الله اعطني، قال خذ، فعبى أخذ شوال أو كذا وأملأها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتعجب على إقبال على الدنيا وطمع فيها مع أنها لا تسوي شيء، فملأها أراد يحملها ما استطاع، قال يا رسول الله احمل معي، قال لا، قال حملني، قال لا، فخفت منها، حاول يحمل ما استطاع، يا رسول الله ساعدني، قال احملها علي، قال لا، خفف حتى استطاع يحمل، فكان يحملها ويمشي العباس وهو مثقل بها بقوة، لو استطاع أن يحملها بكذا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الراوي الصحابي الذي روى الحديث ما أذكر من الآن، والنبي أتبعه بصره حتى غاب متعجب منه كيف الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا تساوي عنده شيء. فلذلك كان الأنبياء عند الله لهم منازل عالية ومحبوبون عند الله، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. قال: فصار أخبث الخلق وأبغضهم من الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. وقوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيظ، أنه يكون في حقيرا بغيظا عند الله، وفي التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلل قال: خرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه على ابن الزبير وابن عامر رضي الله عنهما، فقام ابن عامر لمعاوية وجلس ابن الزبير، فقال معاوية رضي الله عنه لابن عامر: اجلس، رضي الله عن معاوية مع أنه ملك وتواضع، ما قال، ما رضي بهذا الأمر، ما زال عنده تقديس للنبوة ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنة الله على الرافضة، قال اجلس. هذا تسنن من معاوية ولا لا؟ تسنن عامل بما هذا من العلم، من العمل بالعلم، عنده علم عمل به، قال اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأخرج الترمذي أيضا وقال حسن، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم لبعض. هذا حديث ضعيف سنده، لكن هو يصلح الشواهد المتابعات في سند جهالة، ويغني عنه ما رواه مسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا، وكان فيه: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. نعم. قوله أغيظ رجل فيه إثبات صفة التغير، وهي كالمقت والكراهة والغضب والأسف والحب والرضا، وهذه من الصفات الاختيارية، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم، والباب كله واحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق، من الفرقة الناجية جعلنا الله منها، نسأل الله أن يجعلنا من الفرقة الناجية، من 73 فرقة، وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان، والله أعلم. نعم. سؤالان. سجل في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من مكة يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول يا بسم الله على سبيل الاستعانة بالله؟ هذا القول مخترع وبدعة، لأن الباء اسم جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقرأ، فأنت تقول يا أقرأ كأنك تنادي فعلا أو مبتدأ يا أقرأ، هذا لا يجوز ومن البدع ومن التنطع. فالله سبحانه وتعالى قال إيش؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله، وقال ما قال إيش؟ يا غلام قل يا بسم الله، ولكن قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والصلاة والسلام على إذا دخل أحدهم المسجد فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه الأشياء ينبغي أن نجتنبها ونحافظ على الدين ونتتبع ألفاظ الشرع، ألفاظ القرآن وألفاظ السنة واتباع الهدي. نعم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أنا في السنة الماضية كنت حامل واقترضت من أخي 1000 دينار مع علم زوجي بهذا، وعندما أردت أن أرجع هذا المال لأخي أبى زوجي أن يعطيني هذا المال، وهو الآن مقتدر ماديا، فهل يجوز لي أن أخذ منه المال دون إذنه دون علمه وأرد الدين لأخي؟ وبارك الله فيكم. إذا كان هذا المال الذي استقترضتيه من أخيك أنفقتيه في الولاد وفي تكاليف نفقات الولادة وما إلى ذلك بدون إسراف وبدون ترف، بمعنى ما أعطيتي لعبتي بالمال هنا وهنا واشتريتي كماليات لا داعي لها، فإنما ننفق المال بالكامل مستحق فيها تكاليف الولادة من عملية أو ما إلى ذلك وأدوية وذهاب إلى المستشفى ورجوع، فلا بأس أن تأخذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. عندما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح رضي الله عنه وأرضاه، فإذا كان بهذا الوصف فخذي بقدر ما أنفقتيه في تكاليف الولادة ولا بأس بذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.